بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: في فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب، يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة، وإن كان رقيقا 20 جلدة، ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة، والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير، وقيل الزيادة على ما ذكر حد، وعلى هذا يمتنع النقص عنها. ثم قال: ويجب الحد عليه أي على شارب مسكر. إن الله تبارك وتعالى حفظ الأنساب وحفظ الأعراض وحفظ الأنفس وحفظ العقول، وجعل لكل شيء حدا لمن أراد أن ينتهك هذه الأشياء. ولما كان الإنسان يتميز عن غيره من الحيوانات بوفور العقل عنده، وشرب الخمر يتنافى مع العقل مباشرة زيادة لما فيه من الضرر في الجسد، وبالدرجة الأولى لتحريم الله تبارك وتعالى له، فإننا سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا الحكمة، فإننا متعبدون بشرع الله تبارك وتعالى، كلنا متعبدون بهذا الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الملتزمين لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله. فالخمر في الشريعة الإسلامية صنعها والتجارة بها وشربها وكل وحملها وكل ما يتعلق بها يكون حراما، إلا على بعض الصور التي تستثنى وستمر معنا أثناء شرحنا عن هذا الحد الذي جعله الله تبارك وتعالى كفارة للذنب في هذه الحياة الدنيا. إن الخمر في الواقع مرت في الشريعة الإسلامية على مراحل، فكانت المرحلة الأولى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يقول علماء التفسير وعلماء العربية إن العطف يقتضي المغايرة، معنى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالسكر هو غير الرزق الحسن. ولذلك بدأت الموعظة تبدأ من هذه النقطة، ثم بعد ذلك جاء قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإن كان النفع لا يتجاوز مسألة التجارة بهما. ثم جاء بعد ذلك عندما قام بعض الناس يصلي، وبعد أن تناول الخمر أخذ يقرأ في قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب أبلغ من التحريم، ما ليس معناه ضعوه جانبا، أي لا تقربوا من البداية فيه ولا في التفكير به، لا في الزرع ولا في الاتجار ولا في أي شيء. فعند الإمام الشافعي لو أراد الإنسان أن يزرع كرمة عنبا أو أي فاكهة يقصد بذلك أنه من ثمرها يريد أن يصنع خمرا، يحرم عليه من البداية أن يزرع هذا الزرع. لو أراد أن يصنع مثلا مصنعا لتعبئة مثلا فهذا المصنع حرام، كل ما يتعلق به. لو أراد أن يشتري سيارة لينقل الخمر من مكان إلى آخر هذا حرام، أو دابة، ولا تدفع أجرة حمل الخمر إلا لواحد فقط، وهو إذا كان الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ووجد خمرا عند إنسان فإن عليه أن يريق ذلك الخمر. فإذا كان الخمر كثيرا فيستأجر له عمال، هؤلاء العمال وظيفتهم أن يحملوا الخمر وأن يريقوه، ولن نستأجر جماعة بدون أن نوفي لهم أجورهم. في هذه الحالة حمله جائز للإراقة فقط. طبعا الخمر كان في الجزيرة العربية أكثر من تناولنا ربما مادة الشاي اليوم في بيوتنا، ولذلك كان التحريم لم يكن واضحا في بداية الأمر، حتى كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني بيانا قطعيا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر، حتى نزل قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنالك أشياء ربما تكرر الأمر فيها كالتوجه لبيت المقدس، كنكاح المتعة، كأكل لحوم الحمر الأهلية، كمسألة الخمر على مراحل، يعني كنكاح المتعة إلى غير ذلك. فهذه الأشياء جاءت متدرجة أو جاءت الأحكام فيها عدة مرات من أجل أن يكون الأمر في نهايته حسم للباب وقطع له وعدم قرب منه. وإنما حرم الإسلام الخمر لأنه يزيل العقل، هذا من ناحية الاستنباط، سواء أزال العقل أو لم يزله فالله تبارك وتعالى حرمه والله منعنا منه، فلا يجوز لإنسان أن يقرب منه مطلقا. وعندما نقول شربا معنى ذلك لو جعل الإنسان منه قطعا ثلجية مثلا عند ذلك ثم بعد ذلك تناوله، هذا يحكم عليه كأنه شرب خمر، فقد يقول أنا لم أشرب بل أكلت مثلا، أو جعله في ثريد فتح عمل بخمر مثلا وبعد ذلك قال أو استهلك ذلك الأمر. ننظر إذا كان الأمر قد استهلك بحيث لا يظهر منه الخمر عند ذلك لا يحد فيه وإن كان ذلك الأمر حراما. أما لو أخذه من طريق آخر كمن أخذه حقنة مثلا فإن ذلك لا يسمى شربا فلا يحد فيه، وإن كان ولو كان على سبيل التداوي فهذا حرام لا يجوز على الإطلاق. ومن أراد أن يرى ذلك فليسأل أو ليجرب، فليضع قطعة من اللحم في آنية الخمر وليجد ماذا يحدث بها، عند ذلك يعرف ماذا يحدث في جسد هذا الإنسان. طبعا نحن عندما نرى شارب الخمر لا نقيم عليه الحد مباشرة، أولا لا بد من علمه بتحريم الخمر، فربما يكون مسلما جديدا وربما يكون بعيدا عن العلماء لا يعلم تحريمه. ولقد رأينا كثيرا وسمعنا من إخواننا الذين ذهبوا إلى كثير من هذه الجمهوريات الإسلامية التي كانت سابقا فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، نراهم لا يعرفون أي شيء عن تحريم الخمر، وقد حرموا من تعاليم الإسلام ربع عشرات السنين بل أكثر من 100 سنة متتالية. ولذلك نشأ جيل لا يعرف شيئا عن التحريم، فربما كانوا يضحون لله عز وجل ويشربون الخمر معه، وهذا لجهلهم. هؤلاء لا يقام عليهم الحد إلا بعد تعريفهم بأن هذا حرام، كإنسان دخل في الإسلام وعاش في البادية. أما أن يعيش مثلا قريبا من العلماء وفي بلدة ينتشر فيها العلم والإسلام وبعد ذلك يقول لا أعلم، فهذا يقام عليه الحد. قد يقول قائل إنني أعلم تماما أن الخمر حرام، لكن لا أعلم أن فيه الحد، وشرب الخمر. عند ذلك نقول له إن شربك الخمر الآن تحد عليه لعلمك بالتحريم، ولو لم تعلم بالحد فإنك تجاوزت هذا الأمر. قد يمكن للإنسان أن يشرب خمرا مثلا كأن يجلس، مثال نستطيع أن نبينه، ذهب إلى بلدة بسبب تجارة أو عمل أو دراسة، وكان يجلس في بعض مطاعمها ثم غص بلقمة، وكادت هذه اللقمة ربما تودي بحياته، لا تخرج ولم تدخل، وتحتاج إلى شيء من الماء، ولم يجد إلا الخمر أمامه، ولو لم يستسيغ هذه اللقمة لمات فيها. عند ذلك يصح له أن يأخذ القليل من الخمر، وذلك لاستساغة اللقمة، فبقاء الروح أولى من عدم مثلا شرب القليل من هذا الخمر. أما السؤال عن التداوي بالخمر، فما جعل الله تبارك وتعالى دواء أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، فقال لن يجعل، قال صلى الله عليه وسلم لن يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. أحيانا هنالك بعض الأشياء، لو قال بعض الناس إن بعض الترياقات، يعني بعض الأشياء لصنصات هذه التي تعالج عن طريق الذوبان لا تذوب إلا بالقليل من الخمر، عند ذلك ولا تسمى خمرا، عند ذلك فقط مسألة إذابة في بعض المسكرات، فإذا استهلكت فإن ذلك الأمر يكون يعني ولا يوجد شيء يقوم مقامها مقام الطاهرات. أضرب على ذلك مثالا، يعني اليوم كل من يصنع عملية السكاكر مثلا والحلويات بالدرجة الأولى، أقول السكاكر هذه يوجد فيها بعض المنكهات، هذه المنكهات لا تذوب إلا بما يسمى بالكحول سبيترو، يعني بشيء قليل، وهذا الشيء القليل قد يستهلك في أطنان. حقيقة لو وضع هذا الشيء عند ذلك وبعد ذلك صار في الأطنان عبارتنا الماء مثلا كل شيء في حال كثرته كالماء في التنجيس حال قلته، عندنا الأصل ينجس في ذلك. ولذلك يرى بعض الفقهاء أن هذا الأمر إذا استهلك تماما ولم يظهر له أي عين، فقد قمنا بعملية التذويب لهذه الأشياء، فهل تحل أم لا؟ إذا كان هذا الأمر ضروريا فلا بأس به، وإن لم يكن ضروريا فعند الإمام الشافعي يبقى على نجاسته، وعند غير الشافعي إن التحول الذي ينقلب فيه من شيء إلى آخر يمنع من مسألة التحريم. أما أن يقول إنسان إنني تناولته من أجل العطش الشديد، وما الخمر إلا أنه يزيد في العطش ولا يصرف العطش على الإطلاق. طبعا قال من شرب خمرا، ما هي الخمر؟ سميت خمرا لأنها تخامر العقل، أي تستر العقل وتمنعه وتعطله من التفكير تماما، وهي المتخذة من عصير العنب. الأصل هكذا كانت تسميتها، وكل شيء يخامر العقل ويسكره يجري مجرى هذه التي تسمى في اللغة من هذا الطريق. ولذلك لو اختلفنا في التسمية، سواء سمينا ذلك خمرا أو سمينا ذلك نبيذا أو سمينا ذلك نقوعا أو سميناه ما سميناه من التسميات، قد تختلف الأسماء. المهم، كان بعض الناس قبل وجود البرادات في بلادنا يأتون إلى المشمش مثلا، القمر الدين إلى غير ذلك، التمر، ينقعونه في الماء من أجل أن يأخذ الماء حلاوة، وهذا خاصة في شهر رمضان، حتى إذا أفطر الصائم وجد يعني شرابا حلوا يأخذه قبل هذه الأشربة. وكان الناس ربما يتركون القليل منه، فإذا وكانت الحرارة شديدة، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، حتى إذا ما ترك ذلك الشراب أخذ يرغو ويزبد ويرتفع. مجرد ما أرغى وأزبد وارتفع، أصل الشراب ليس فيه شيء، حليت أنا قليل من الحلو، معود، مشمش، مربى، كذا، أي شيء، فصار اختلط بالماء فصار شرابا. هنا الشراب ليس فيه شيء، لكن إذا ترك هذا الشراب مع الحرارة فإنه بعد ذلك يرغو ويزبد، عند ذلك عندما يرتفع في الإناء ويصبح له، فإذا تناوله الإنسان وتذوقه فيجد له لذعة في لسانه، عند ذلك تحول إلى خمر لا يجوز للإنسان أن يتناول منه شيء. وكثير من هذه الأشياء، الخل في بداياته كيف يكون؟ الخل في بداياته يكون خمرا، وبعد ذلك يتخلل فيصبح خلا بعد ذلك. في حالة الخمرية لا يجوز لإنسان أن يتناول منه شيء. فمن شرب شرابا، سواء كان متخذا من عصير العنب أو من عصير مثلا أي نوع من أنواع الفواكه، وهذا اليوم خطير، صار كثير من الفواكه الطبيعية اليوم التي توضع ويكتب عليها تحفظ في مكان بارد، ترى أن هؤلاء لو تركوها في مكان ساخن وحار فإنها ستتفاعل مع بعضها وتتحول إلى خمر. قد يقول بعض الناس اليوم انتشر ما يسمى بالبيرة، وهذه الماء الشعير الذي سحب منه يعني أي شيء من أنواع المسكر، إذا دخل إليه المسكر وسحب منه معنى ذلك في الأصل متنجس ولا يجوز شرابه. وإن كان قد شعل بطريقة لا يدخل، أنا لا أعرف طريقة لا يمكن أن تكون فيها نسبة معينة في هذه المادة من شراب الشعير إلا ويوجد فيها نسبة بسيطة جداً، على كل حال على افتراض ما يقولون، فإنهم يضطرون في ذلك إلى أن يعني يضعونها في زجاجة قاتمة وأن يجعلونها في مكان بارد حتى لا يمكن أن تتحول إلى خمر. فإذا أخرجناها من هذه الزجاجة ووضعناها في زجاجة شفافة وعرضناها لأشعة الشمس فمباشرة تتحول إلى يعني خمر. ولقد رأينا بأم أعيننا، حتى كنا مع إخواننا، أخونا أبو عبدو، كنت أنا وإياه يعني كنا قادمين من الحج، وفي السيارة كان بعض الناس قد أدمن على شرب هذه المادة، ففعلا ما إن خرجنا من جدة حتى وصل إلى بلده في عمان وهو يشرب لم ينقطع عن الشرب، وكان كالذي مثل المسطول تماما، أقول يعني بصراحة، كان أمامنا ما إن ينتهي من واحدة حتى يفتح الأخرى، ماذا وجد فيها؟ وهو كان قد انتقل، هذا الشراب الذي يقولون ليس فيه شيء، كيف يتحول هذا الأمر؟ هذا ما رأيناه يعني في بعض الأشخاص، ونستطيع أن نبين دائما الطريق الذي كأنهم قالوا في مكان نريد أن نعطيكم المادة التي تصنعون منها مباشرة وبشيء بسيط من انقلاب إلى زجاجة أخرى أو إلى التعرض إلى أشعة الشمس. ولذلك كل شيء اتخذ من العنب أو اتخذ من النبيذ، أنا لا أقول مباشرة حتى لا يفهم عني والله هذا الشرام تناوله مباشرة حرام، إذا غلى الإنسان أي شيء أي مادة، واحد بيغلي يانسون، الثاني بيغلي كمون، الثالث بيغلي أي شيء شعير أي شيء، بالتناول للمرأة الأولى مباشرة دون تخمر لا أحد يقول بالتحريم إذا كان فيه ليس فيه شيء. أما أن نترك كل شيء ثم نصنع من هذه المادة التي تقبل التخمر مباشرة وبعد ذلك يصبح لها أمر التحريم، هذا ما نريد أن نتكلم عنه. والقاعدة عندنا لا يشترط السكر فيها، فما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني حتى لو شرب الإنسان برميل وعند ذلك يسكر، فلو أخذ منه بمقدار كشتبانك نقاط حرام عليه أن يأخذ من هذا الشيء. إذن أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة، هذا الأصل في الحد 40 جلدة، وإن كان رقيقا 20. وطبعا كان يحد بغصن من أغصان الشجر مثلا، وكان ذلك أو عصا معتدلة، طبعا لا تكون تلك العصا قاسية جدا، فهي ما بين الأمر الغض يعني واليابس، لا تكون طرية والله مثل عرق ملوخية يعني لا يتحسس بها بشيء، ولا تكون قاسية مثلا بضرب فإنها تشق الجلد عن بعضه البعض، فلتكن بين ذلك. ولقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب شارب الخمر بالجريد، ويضرب بالثياب، ويضرب بالنعال. ولذلك يقول يعني سيدنا أبو هريرة فيما يرويه الإمام البخاري: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من ضرب بيده، ومنا من ضرب بنعله، ومنا من ضرب بثوبه. طبعا عند ذلك يفرق الضرب، لا يجعل الضرب على مكان واحد، لا نقيد الضارب بشكل أنه يستطيع أن يقي الضرب تارة بيده وتارة، يعني لا نقيده تماما حتى نأتي إلى نوع، لا نضربه على مقاتله، لا نضربه على قلبه، لا نضربه على فرجه، لا نضربه على نحره، يعني والله كما يقولون في منطقة مثل البصر السيسائية في نقرته، هذه الأشياء التي تؤدي إلى موته هذه نجتنبها. نعم. حتى لو مات في مسألة الحد فلا شيء على الذي قام عليه الحد، طبعا لا يقيم الحد إلا السلطان. يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة، وإن كان رقيقا 20 جلدة، طبعا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من هذه الآية أخذ الإمام الشافعي تنصيف مسألة الحد على العبيد دون الأحرار، ولذلك قال: ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80. لماذا؟ إن سيدنا علي رضي الله عنه جلد 80، فقال: من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى فقد أقمنا عليه حد الفرية. يعني دائما مر معنا نحن يوجد حدود مثل حد القذف، يا فاعل يا تارك، من يقول ذلك؟ كل السكرانين عند ذلك يقولون هذا القول، فمعنى ذلك اجتمع عليهم حد الزنا وحد الفرية حد القذف، فلذلك نقيم عليهم ذلك الحد الزيادة على 40. واختلف العلماء هل الزيادة على الحد هنا تعتبر حدا أم تعتبر تعزيرا، قولان للعلماء في ذلك. فقال الشيخ: ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة، والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، يعني هذا ما إذا نزلنا مذن ما يعني منزلة الظن منزلة يعني كما يقولون نزلت المظنة منزلة المئنة، عند ذلك يرتفع ذلك الأمر إلى 8. ويجب الحد عليه أي على شارب الخمر أو على شارب المسكر بأحد أمرين إذن أولا بالبينة، أن يشهد رجلان أن فلانا من الناس، رجلان عدلان يأتيان إلى القاضي ويشهدان أن فلانا تناول خمرا، أن يشهد بالبينة أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر، أو أن يأتي فيقول أيها الإمام شربت الخمر فأقم الحد علي، فعقوبة الدنيا أهون عند الله تبارك أهون علي من عقوبة الآخرة، ويريد أن يذهب من هذه الحياة الدنيا بريئا من ذنبه. إذن إما الإقرار وإما الشهادة. وعندما قلنا هذا حد ولا يثبت الحد بالنساء، فلو جاءت 100 امرأة إلى القاضي فقالت والله فلان شرب الخمر فلا يقيم الحد عليه، فلا يحد بشهادة رجل وامرأة ولا بشهادة امرأتين ولا بيمين مردود، يعني لا كما نفعل في بعض الأقضية، بل لا بد من شهادة في الحدود، لا بد من شهادة الرجال. أحيانا يقول بعض الناس هذا إنما يتقيأ، ولا يتقيأ بهذا الشكل، شفنا زلمة مرمي في الطريق وهو يتقيأ، ثم حكمنا عليه بالغيب أنه كان يشرب الخمر لأنه يتقيأ هذا التقيؤ. لا، ادرأوا الحدود بالشبهات، فقد يكون هذا الإنسان قد تناول فعلا على أسوأ الاحتمالات في نظركم، قد تناول شرابا لا يظنه خمرا، وبعد ذلك خرج خمر، عند ذلك ليس متعدا بسكره فلا يقام عليه الحد. قد يكون شرب خمرا فعلا ويعلم أنه خمر، لكنه هدد بشرب الخمر وكان المكره قادرا على أن ينفذ ما أكره به، عند ذلك نقول في هذا رفع القلم أيضا عن هذا الإنسان المكره. أيضا يعني لا نستطيع أن نقيم الحد، الخطأ دائما في العفو إخواننا أفضل من الخطأ في الحد. ألا لو قتلنا إنسانا خطأ لا نستطيع أن نعيد له حياته، لا نستطيع، ما في كلمة في الشريعة الإسلامية مثل ما بيستعملوا أهل القانون، بسجن واحد وبعد سنة بيقولوا عفوا والله طلعت بريء، ما حتى كلمة عفوا ما بيقولوا إياها مثلا، وكأن يعني أموال الناس وأعراض الناس وحياة الناس سباه. لا لا لا، الشريعة إذا لم تتأكد أولا من جريمة الإنسان أو فعله ما يخالف أمر الله عز وجل، عند ذلك لا تقيم الحد. ولذلك إقامة الحد هنا لا تكون إلا بهذين الأمرين. فإذا لو رأينا إنسانا يستقيء عند ذلك أو يتقيأ فلا نقول، حتى ولو علمنا، حتى لو أخذنا هذا الشراب وبعد ذلك حللناه جدلا وكان خمرا، كالأجهزة اليوم التي توضع في أوروبا مثلا على فم سائق السيارة حتى يعلم أنه والله شارب للخمر أم لا، كيف ما كان نحن نريد كيف شرب الخمر، هل شرب الخمر متعديا بشربه أم لم يشرب هذا الخمر متعديا بشربه. إذا لا يقام عليه الحد إلا بسببين اثنين، في التقيؤ لا يقام عليه الحد، أيضا في مسألة الاستنكاه، عندما تقول استغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، استنكاه معنى ذلك هنا طلب أن يشم نكهة أنفه. بيجي واحد بيحاكيك بتقول والله كأنه الرائحة اللي تطلع منه كأنه سكران، وهذا يحدث كثير في بعض الناس، تخرج له رائحة في المعدة تشبه هذه الرائحة رائحة شارب الخمر، فمجرد ما طلعت رائحة هو لا ذنب له فيها. يعني أحيانا خاصة عند الجوع الشديد هذه الأحماض الموجودة في المعدة قد تخرج رائحة من الفم تشبه رائحة شارب الخمر، حتى ولو كان شاربا للخمر لم يقر هو ولم يره رجلان شاهدان، عند ذلك نقول هذا الإنسان ليس لا يقام عليه الحد وإن كان شاربا، لأننا كما نقول قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهة. ولا يحد أيضا الشارب بالقيء والاستنكاه، أي بأن يشم منه رائحة الخمر. بهذا يعني نستطيع أن ننهي هذا البحث، ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخمر أم الخبائث، فقد يأتي الإنسان إلى إنسان آخر يريد أن يوسوس له، مثلا في قتل إنسان أو في الزنا أو في أي شيء، فيمتنع الإنسان حيث أن بينه وبين الآخر وبين الله عز وجل يوجد إنسان آخر فيسهل عليه العملية. هذه بينك وبين الله عز وجل، وما عليك إلا أن تستغفر ربك مثلا بعد ذلك. فيذكر كثير من القصص، لكن المهم العبرة من ذلك أن الشيطان وسوس لإنسان يوما ما فلم يرضى حتى نزل به إلى مرتبة الخمر وقنعه بذلك، فشرب الخمر فرأى امرأة فوقع عليها، فرآه زوجها فقام بقتله، ولذلك كانت تسمى الخمر بأم الخبائث. فإن المصائب كلها تنطلق، ولا خير في أمة يشرب فيها الخمر أو يقر فيها شرب الخمر أو تصنع فيها الخمور وتوزع وتسبى يعني على يعني سبيل الحضار. وللأسف اليوم إننا نجد الكثير من الأماكن العامة مليئة بالخمور، وخاصة في الفنادق، حتى في كافة البلاد الإسلامية تقريبا إلا ما ندر. ولذلك أقول إذا دخل الإنسان مكانا كهذه الأمكنة واضطر إليها، فعليه أن يطلب مباشرة قبل دخوله أن يفرغ، خاصة في الفنادق الضخمة، أن يفرغ البراد الموجود في هذه الغرفة من الخمور، فإنه أبعد لشبهته. ولذلك هذه مسجلة عليه كأنه اشتراها برسم الأمانة، وبعد ذلك ما ينقص منها تسجل على فاتورته. الأصل أن يزيلها وأن يبين أقل الدرجات، هذا شرع الله لا يجوز الإقرار به، لا يجوز أن أنام في غرفة فيها لا يدري، قد يقوم كعادته ونعسان، وبعد ذلك يفتح البراد ثم يأخذ زجاجة ويشرب منها ويحسب أنه يشرب ماء كعادته، وليس كل الناس سواء في مرتبة النوم. ولذلك على الإنسان دائما أن يحتاط في هذا الأمر، فحيطته يعني في هذا الأمر أولى من عدمها. بعض الناس فعل فعلا يحسب أنه يفعل خيرا، قام بإفراغها في مرحاض الفندق ثم وجد أن ذلك كله قد سجل عليه، يعني من باب كأنه شرب ذلك الخمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. ولم يخالفوهم في أصول دينهم، وإلا فلا تعقد لهم. إذا قالوا نحن لسنا من اليهود ولسنا من النصارى ولنا دين، هذا الدين لا يوجد عندنا دين يسمى السامرة أو دين يسمى الصابئة، إلا إذا كانوا على فرقتين من هؤلاء اليهود أو النصارى. وكذا تعقد لهم ولو أشكل أمرهم، وتعقد لزاعم التمسك بصحف إبراهيم. قال كان في الجزيرة العربية بعض العرب يقول نحن متمسكين بالحنيفية السمحة، حنيفية إبراهيم عليه السلام، هل تعقد له الجزية؟ تعقد. وصحف شيث وهو ابن آدم لصلبه، نعم، أيضا أنزل الله عليه صحفا. وزبور داود لأن الله تعالى أنزل عليهم صحفا، فقال صحف يعني إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال وإنه لفي زبر الأولين، هو الزبر جاء من الزبر وهو القطع، وهو لذلك يسمى القلم مزبر، وهو المكتوب بالقلم، أي كانت صحائف مكتوبة. طيب من أين جاءت؟ يعني هنالك زبر أخذت من، لذلك بيقولوا بالنسبة للدالية شو بيقولوا عنها؟ زبرة. ما معنى زبرة؟ قطع. ولذلك الإنسان عندما يأتي إلى قصبة فيقطعها فيشكلها قلما، لذلك سمي القلم مزبر. نعم. وهذه الأصابع الثلاثة التي تحمل القلم تسمى الشناتر. نعم. قال له سيدنا علي: ألصق روانيفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك. عم يحاكي الطالب عنده من أجل أن يتفهم تماما، اجلس يعني جلسة صحيحة على أليتك، وخذ قلمك ثم ضع سواد عينك في سواد عيني. وبعد كذا قال له مقالة، ربما بعض الناس لو سمعها الوهلة الأولى يفكر هل يتكلم في العربية أم لا. نعم. وإنه لفي زبر الأولين وتسمى كتبا كما نص عليه الشافعي، فاندرجت في قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني تغليبا لحقن الدم، وتحرم ذبيحته ومناكحته احتياطا. لماذا لا نأكل الذبيحة؟ قد نشك الأصل التحريم. لماذا لا نتزوج منهم؟ الأصل التحريم. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، وتحرم ذبيحته ومناكحته احتياطا. وأما من ليس لهم كتاب ولا شبهة، ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، هؤلاء يجلسون لصنم ويعبدون، أو يعبدون الشمس، أو يعبدون الملائكة، ومن في معناهم كمن يقول إن الفلك حي ناطق، يعني هذا الكون كله حي ناطق، وإن كانت الكواكب وإن الكواكب السبعة آلهة فلا يقرون بالجزية. هؤلاء يخالفون مثل الوثنيين تماما، هؤلاء اتخذوا وثنا، وهؤلاء اتخذوا كوكبا، أو اتخذوا الشمس، أو اتخذوا الكون إلى غير ذلك. ولو بلغ ابن ذمي ولم يعطي الجزية ألحق بمأمنه. بلغ بعد البلوغ، ما جاء إلينا وأعطانا، ماذا يفعل الحاكم به؟ اذهب هذا إلى الحدود، هذه بلاد الكفر، انطلق فيها، إما أن تدفع الجزية وإما أن تغادر هذه البلد. وإن بذلها عقدت له، والمذهب وجوبها على زمن يعني كبير في السن، وشيخ وهرم وأعمى وراهب وأجير، كل هؤلاء هل تؤخذ منهم؟ نعم، لأنها كأجرة الدار، يعني الأجرة في أجرة حسية وفي أجرة معنوية. الأجرة الحسية عندما تسكن في الدار، لو سكن أعمى في الدار يؤخذ منه الأجرة أم لا؟ نعم. هذا ندافع عن الأعمى وندافع عن الشيخ وندافع عن الهرم، استثنينا المرأة، استثنينا الخنثى، استثنينا الصغير في السن إلى غير ذلك. وعلى فقير عجز عن كسب، فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يسر، ما بنقول له روح جيبها غصبا عنا، لا، إذا جاءك مال فعليك دين لبيت المال. وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها. بعد ذلك قال: ثم شرع في الركن الثاني وهو المال بقوله، طبعا عندما بدأ فقال: عاقد ومعقود له ومكان ومال. الآن سيتكلم عن المال، نقف هنا ونتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.